أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. بسم الله يخذل كل شيطان كبير. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل جان دس سمه في الطعام. الله أكبر من كل جان جدد سحره في المنام. الله أكبر من كل جان دس سمه في الطعام جدد سحره في المنام. الله أكبر من كل جان تعلق بالأبدان. جان تعلق بالأبدان. أضعفه القرآن جدد الأسحار في المنام. أضعفه القرآن جدد الأسحار في المنام. جعل بها حجابا، جعل بها سترا، جعل بها وقاية، جعل بها حاجزا، جعل بها صفا. تعلق بالأبدان سحرا، تعلق بالأبدان حسدا، تعلق بالأبدان عشقا. جان اختفى في الأبدان سنين طوال بسحر مأكول. جان اختفى في الأبدان بسحر مشروب. جان تعلق بالأبدان بسحر مأكول. تعلق بالأبدان بسحر مشروب. الله أكبر من كل جان في البطون كبير. شيطان في البطون كبير. جنية في البطون كبيرة. جنية في الأمعاء كبيرة. الله أكبر من كل ساحر. ساحر سحر. ساحرة سحرة. سائر سحر. ساحرة سحرت في المنام. في اليقظة والمنام. في الميقات والمناه الله أكبر من كل جان أدخلوا بسحر مأكول أدخلوا بسحر مشروب في ضيافة في زيارة مأكول من الأقارب والقريبات مشروب من الأقارب والقريبات مأكول من الجيران والجارات مأكول من الجيران والجارات مشروب من الجيران والجارات يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب يبطل كل سحر مأكول أضاف الأبدان أوهن الأجسام شوه الجمال أثقل العظام يبطل كل سحر مأكول معه الجان شيطان معه الجان شيطان توارى في البطون توارى في البطون جان شيطان توارى في كل حلقوم في كل بلعوم توارى في الحناجر في الحناجر في الحناجر جان شيطان في البطون توارى في البطون اختفى أخفى سحره جدد سحره أخفت سحرها جددت سحرها أخفى سحره جدد سحره أخفت سحرها جددت سحرها جان قدم الطعام في المنام جان رغب في الطعام في المنام جان قدم الطعام في المنام جنية قدمت الطعام في المنام شيطان قدمت الطعام في المنام به تقوت في الدماء به تقوت في العظام به تقوت في الأبدان به وسوسا به أضعفا به غيرت بسم الله يبطل كل سحر مأكول من الجن في المنام مأكول من الجن في المنام مأكول من كل شيطان في المنام مأكول من كل شيطانة في المنام مأكول في المنام مأكول في المنام في طعام وشراب في طعام وشراب الله أكبر من كل جان أخذ الأبدان في المنام جال بالأبدان في المنام أخذ الأبدان في الأحلام في كل حفل في كل عرس في كل مناسبة في كل ضيافة جال بالعقول في الأحلام جالت بالعقول في الأحلام قدم الطعام قدمت الطعام قدم الطعام قدمت الطعام سهرت الطعام سهرت في الطعام سهرت في المنام سهرت في المنام شيطان قعد شيطان قعد ترصد توصل بها توصل به توصل بها جلس له جلس لها قعد له قعد لها شيطان وكلوه بالأبدان تقوى في المنام فرق بين الأزواج وسوس بين الأزواج فرقت بين الأزواج وسوست بين الأزواج للتفريق بين الأزواج للوسوسة بين الأزواج بتبريض الأزواج شيطان أضعفه القرآن شيطان أضعفها القرآن تسللت في الأحلام تسللت في المنام جددت الأسحار في الطعام والشراب جان يسمع خادم جان يسمع حارس جان يسمع ساحر عذبه الساحر الكبير قيده الساحر الكبير عذبه الساحر الكبير قيده الساحر الكبير ربطه الساحر الكبير وكله الساحر الكبير خوفه الساحر الكبير أمده بالقوة الساحر الكبير جنية شيطانة قيدها الساحر الكبير جنية شيطانة ربطها الساحر الكبير تهتز الآن يهتز الآن في الصدور يهتز في الصدر يهتز في البطن يهتز جان خوفه الساحر شيطان خوفه الساحر من خوف الساحر خوف من تخويف الساحر خوف من سحر الساحر سحر بأسحار الساحر سحر علمه الساحر الكبير علمه الساحر الكبير علمه الساحر الكبير أوصاه الساحر الكبير أوصاه الساحر الكبير ليبقى في البدن ليبقى في الجسد ليبقى في الأبدان لا يتكلم ليبقى في الأبدان لا يتحرك ليبقى في الأبدان لا ينفك ليبقى في الأبدان لا يتغير ليبقى في الأبدان لا يتحول ليبقى في الأبدان في اليقظة والمنام ليبقى في الأبدان في اليقظة والمنام عذبها أمرضها عذبها أمرضها فرقها أوهنها شيطان أوصوه بالأزواج شيطان أوصوها بالأزواج شيطان أوصوه بالأزواج شيطان أوصوها بالأزواج شيطان أوصوه بالأزواج شيطان أوصوها بالأزواج احتمت اختفت توارت في المنام في الأحلام بسحر مأكول بسحر مشروب بسحر مأكول بسحر مشروب كلما أخرج جدد كلما استفرغ جدد كلما أخرج جدد كلما استفرغ جدد بسم الله يحبس بسم الله يحبس بسم الله يحبس في اليقظة والمنام بسم الله على الطعام بسم الله على الشراب بسم الله على الطعام بسم الله على الشراب يحنى في اليقظة والمنام يحصن في اليقظة والمنام تحمى في اليقظة والمنام تحصن في اليقظة والمنام كفوا أيديكم أوقفوا أسحاركم كفوا أيديكم أوقفوا أسحاركم كفوا أيديكم أوقفوا أسحاركم كفوا أيديكم أوقفوا أسحاركم كفوا أيديكم أوقفوا أسحاركم في اليقظة والمنام بسم الله يرفع يقبل كل سحر في اليقظة وفي المنام كثر في المنام جندنا في المنام من كل جان حبسه حامس حبسه الحامس جان يسمع الآن تقرأ جان علمه الحامس كيف يتقرأ تقوى داخله وداخلها رغبه في الطعام رغبه في الشراب رغمه على الطعام زين له الطعام زين له الشراب أرغمته على الطعام أرغمته على الشراب زينت له الطعام زينت له الشراب أرغمتها على الطعام أرغمتها على الشراب زينت له الطعام زينت له الشراب في المنام سحرت سحرت سحرتها تقوت داخلها تقوت داخلها شيطان معجبة عاشق معجبة شيطان معجبة عاشق معجبة شيطان معجبة عاشق معجبة شيطان عاشق أعجب بالجمال شيطان عاشق تعلق بالجمال سحر لنفسه وهواه سحرت لنفسها وهواها الله أكبر من كل سحر صنعه الجان جدده الجان بأخلاقه وعقاده بأخلاقه ونامه جان ساحر شيطان ساحر جان ساحر شيطان ساحر بسم الله يبطل كل سحر تراكم في المعدة في الأمعاء في الأحشاء بسم الله يبطل كل سحر أضعف الباطن البواطن بسم الله يبطل كل سحر في كل جوف يبطل كل سحر عظيم كل سحر قبيح مأكول من الإنس مأكول من الجن مأكول من كل شيطان مأكول من كل مابد يبطل كل سحر مشروب مشروب في اليقظة وفي المنام مأكول في اليقظة وفي المنام مشروب جان معه جنية معها جان معه جنية معها شيطان معه شيطان معها ساحر معه ساحر معها يبطل كل سحر ترك أثرا يبطل كل سحر تجلى سحرتها في طعام أحبه في طعام أحبه في طعام أحبته في طعام يحبه في طعام تحبه في شراب أحبه في شراب أحبت في شراب تحبه في طعام تحبه جاء شيطان صوره في المنام جاء شيطان قدمه في المنام جاء شيطان أهداه في المنام جاء شيطان رغبه في المنام كرر سحره في المنام أعاد سحره في سحره في المنام أعاد سحره في المنام جاء ساحر جنية ساحرة شيطان ساحر شيطان ساحرة بسم الله يفك سحره وسحرها في البطون في البطون والأرحام في البطون والأرحام بسم الله يخرج بسم الله يخرج بسم الله يزال بسم الله يزول بسم الله يبطل بسم الله الله يبطل بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل سحر في طعام أكله بلهام الله أكبر من كل شراب تلذذه في المنام ذبحوا له في المنام أكل منه في المنام عقدوا له وأكل ذبحوا له وأكل أهدوا له وأكل جاءوا على صورة الضيفان وأكل جاء على صورة الضيف وأكل جان قرب له جان قرب لها جان تراءى له جان تراءوا لها بسم الله يبطل كل سحر مأكول من قديم مأكول من قديم مشروب من قديم يبطل كل سحر مأكول من قديم مشروب من قديم يبطل كل سحر مأكول من الإنس والجن والشيطان وإبليس يبطل كل سحر مشروب من الإنس من الجن من الشيطان من إبليس يبطل كل سحر جرى في الدماء مأكول جرى في الدماء مشروب أضرب البدن مأكول أضرب البدن مشروب يبطل كل سحر في الخطبة مأكول في الخطبة مشروب في الزواج مأكول في الزواج مشروب يبطل كل سحر مأكول في الحمل مأكول في الولادة مأكول في النفاس مأكول في النفاس مشروب يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب صنعوه غدرا صنعوه مكرا صنعوه حقدا صنعوه حسدا صنعوه سحرا يبطل كل سحر مأكول من القريبة مأكول من الجنيات من الشيطانات مأكول من العاشقات يبطل كل سحر مأكول يبطل بإذن الله لا يجدد في أحلام لا يجدد في منام خادمته تتوب خادمه يتوب خادمته تتوب خادمه يتوب أوقفه طاه أوقفيه طاه توبوا إلى الله طاه واخرجوا طاه واخرجوا طاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عقدكم الشيطان ربطكم الشيطان صفدكم الشيطان عقدكم الشيطان أخواكم عقدكم كبيركم عقدكم أقواكم عقدكم كبيركم عقدكم أقواكم أخافكم كبيركم أخافكم بسم الله يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب سحر اليهود مأكول سحر اليهود مشروب يبطل كل سحر مأكول لليهود مأكول لليهود مشروب لليهود مأكول لليهود مشروب لليهود مأكول لليهود مشروب سحر اليهود مأكول سحر اليهود مشروب أثر في الأزواج في فراش الأزواج أثر في الأزواج في فراش الأزواج سحر الأزواج جاد لازم الأزواج جنية لازمت الأزواج شيطان لازمت الأزواج في قرب الأزواج في قرب الأزواج في حب الأزواج بسحر مأكول بسحر مشروب دمت واقتربت فرقت وأبعدت دنت واقتربت فرقت وأبعدت جنية شيطان جاء شيطان بسحر مأكول نفث سمة نفث سمة جدد سحرا يبطل كل سحر مأكول بسم الله يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر رشوه في طعام عقدوه في طعام أودعوه في طعام أخفوه في طعام في شراب أخفوه في شراب أخفوه معه الجان دخل معه الجان سكن معه الجان أمرض معه الجان عطل معه الجان يسمع الآن في البدن يسمع الآن في البدن بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر يزال يخرج بإذن الله في اليقظة وفي المنام يبطل بأمر الله بإذن الله بفضل الله في اليقظة وفي المنام يا جاد يا خدام يا حراس إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إلى كل طيار يطير إلى كل طيار كبير يأتي في المنام في الأحلام يأتي في المنام في الأحلام يجدد في المنام يجدد في الأحلام طيار يطير طيار يطير خادم يطير حارس يطير أتى في المنام أتى في الأحلام يجدد في المنام يجدد في الأحلام يسمع الآن يسمع الآن طيارة شيطانة طيارة شيطانة تطير حولها تطير حولها تلازمه تلازمها معها في الفراش معها في الفراش معها داخله وخارجه أحاطت به أحاطت بها عطلت عليها عطلت عليها بقوة تطير بقوة تخرج بقوة تصبر بقوة تختفي بقوة تسحر بقوة تعتدي جنية شيطان جان شيطان بسحر عظيم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مرشوش مرشوش في حفل مرشوش في مناسبة مرشوش في الأعياد مرشوش في الطعام مرشوش في الشراب مرشوش على الطعام مرشوش على الشراب ما والجان دخل جدب الأسحار في الطعام جدب الأسحار في المنام جدب الأسحار في الشراب جدب الأسحار في الأحلام شيطان كبير شيطان كبير للفراق كبير للطلاق كبير للتعطيل كبير للتمريض كبير لتشوي الجمال كبير للنسيان للوسوسة للنسيان للوسوسة للنسيان والوسوسة كبير بضيق الصدر كبير بشتات الأمر كبير بضيق الصدر كبير بشتات الأمر كبير شيطان أورث الخوف الكبير والهلع الكبير والفزع الكبير بسحر مأكول في اليقظة وفي المنام بسحر مشرور في اليقظة وفي المنام بسم الله العظيم يرطل بسم الله العظيم يزال اليوم بأمر الله يزال اليوم بأمر الله يقف يقف يقف يخرج يخرج اليوم بأمر الله اليوم بأمر الله الليلة بأمر الله الليلة بأمر الله خدام حراس أعوان يوقفوه يخرجوه يبطلوه يظهروه طاعة لله طاعة لله طاعة لله بسم الله لا إله إلا الله ما جئت به السحر إن الله سيبطله شيطان تمرد سنين طوال شيطان بطشت سنين طوال جان تعلق سنين طوال جنية تعلقت سنين طوال جددوا الأسحار لملوك الجان وللشياطين وللشياطين وللشياطين الكبار معه الجان معها الجان معه الشيطان معها الشيطان بأسحار بأسحار عقدت بليل عقدت في الليل أكلت في الليل أشربت في الليل تقوى معها خدام صغار تجبر معها طغاة كبار تقوى معها جنود صغار تكبر معها ظالمون كبار في البدن صغار وكبار في البدن صغار وكبار في البدن صغار في البدن كبار بأسحار خارج البدن وداخل البدن بأسحار للبدن خارجا وبأسحار داخل البدن للبدن داخلا بسم الله يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب يبطل كل سحر مأكول يبطل كل سحر مشروب من قديم جددوه جددوه جدده الجان قربه الجان تملك بي قيد بي تملك بي قيد بي أمر بي وسوس بي أنسى بي بسم الله يبطل كل سحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يبطله ويصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا خادم ويا خادمة في هذا اليوم وفي هذه الليلة في هذا اليوم وفي هذه الليلة في هذا اليوم وفي هذه الليلة يا خادم ويا خادمة يا جني ويا جنية يا من سكنته وسكنتها وعذبته وعذبتها يا من أمرته وأمرتها يا من فرقته وفرقتها وسوست له ووسوست لها فتنته وفتنتها يا من تسكنون يا من تسحرون يا من تسكنون يا من تسحرون يا من تعطلون يا معشر الجن إلى كل جن إلى كل جنية في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا اليوم الطيب المبارك أوقفوا أسحارا جددت بليل في الليل بأوقفوا أسحارا عقدت وأشربت وأكلت بالليل أخرجوها الآن أوقفوها الآن أبطلوها الآن عقد في البطون وعقد في الأرحام أسحار في البطون وأسحار في الأرحام أوقفوها أبطلوها أوقفوها وأبطلوها أحلام مفزعة أحلام مزعجة أحلام مخيفة مرعبة أوقفوها من اليوم أوقفوها الآن البشرى من الله والطمأنينة من الله والسكينة من الله والخير من الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله يطهر البدن تطهيرا بأمر الله يحصن البدن يطهر البدن تطهيرا يحصن بأمر الله البدن يطهر البطن تطهيرا يطهر الأمعاء والأحشاء تطهيرا يطهر البطن تطهر المبايض والرحم تطهيرا. بسم الله يحصن البدن معشر الجن أسلموا لله وتعاونوا طاعة لله أخرجوا الأسحار واخرجوا في هذا اليوم واخرجوا أخرجوا الأسحار واخرجوا في هذه الليلة تؤجروا تفوزوا تغنموا تسعدوا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. معشر اليهود أسلموا معشر النصارى أسلموا معشر المنصورين أسلموا معشر المشركين أسلموا إلى كل جنية بيضاء مسلمة لا تظلمي إلى كل جنية يهودية أسلمي إلى كل جنية نصرانية أسلمي إلى كل جنية مربية عاشقة حاقدة أو حاسدة أو غيورة أسلمي إلى كل جن سكن الرجال وسكن النساء أحب الرجال أو أحب النساء ظلم الرجال أو ظلم النساء إلى كل من وكلوه وقيدوه وصفدوه وربطوه. بسم الله تفك قيوده والأغلال التي عليه تفك القيود والأغلال التي عليه أبطل سحرك طاعة لله ولا تخشى ساحرا ولا تخشى ساحرا ولا تخشى شيطانا يا جنية لا تخافي من من الشيطان لا تخافي من السعرة والكهان نعلمك ما به يحفظك الإله وينصرك الإله ويرفعك الإله إله مع الله لا إله إلا الله فقولوها في اليقظة فقولوها في المنام فقولوها في كل مكان بها تربط الأسحاب لا إله إلا الله بها توقف الأخطار لا إله إلا الله هو الله يبطلها هو الله يزيلها هو الله معنا ومعكم في البر والتقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الله أعز وأجل إلى كل من أحاط بالبدن وقيده إلى كل من أحاط بالبدن وربطه إلى كل من أحاط بالبدن وعطل عليه الخيرات وعطل عليه البركات إلى كل من أحاط بالبدن أنيبوا إلى الله أنيبوا إلى الله لا تدخلوا في البدن مناما لا تدخلوا في البدن في المنام لا تدخلوا في البدن في المنام لا تجددوا الأسحار في المنام لا تجددوا الأسحار في الإغراض أو في المنام أبطلوها أبطلوها أزيلوها يا جني ويا جنية يا جني ويا جنية السحرة يريدون بكم هلاكا وفسادا وخرابا وبعدا وضرا وشرا والله يريد بكم خيرا إسلاما وإيمانا وجنانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقولوا الحمد لله الذي أسمعكم الدعاء وأسمعكم القرآن فقولوا الحمد لله الذي شرح صدوركم فقولوا الحمد لله الذي هدى أفئدتكم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يغفر الله لكم يغفر الله لنا ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأكثر من الصلاة على النبي الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.